انك هتبعد، كنت عارفة انك اناني، كنت بضحك على نفسي يمكن ألقى فيك فرحة زماني، كنت عارفة إنك هتبعد، كنت عارفة إنك أناني، كنت بضحك على نفسي يمكن ألقى فيك فرحة زماني. ما بقولش قلبك باني ليه، ما بقولش ليه خدعتني، بقول لقلبي رحت ليه لقلب عمره ما حبني. ما بقولش قلبك باني ليه، ما بقولش ليه خدعتني، بقول لقلبي رحت ليه لقلب عمره ما حبني. كنت بقول لقلبي رحت ليه لقلبه.